بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 11 من شرح الفرائض على متن الرحبية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، وهو الشريط الأول من أشرطة عام 1406 للهجرة، ويبدأ بالمناسقات. بين الآخر قبل القسمة أخذت في الكتاب وأعرف شأنه، لأنه مسألة أخرى كما قد بني التفسير فيما حكينا، ونقطة ليست عليها في المسجد. نقطة ليست عليها تنتقل، ترجع إلى الوقت بهذا قد قتل، فيما أنا قد استهانة يقول حديث وقتها ثمان واضربه أو جميعها السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وقتها علامة، وأشتم الأخرى في السهام تضرب أو في وقتها تمام، فهذه طريقة المنافقة فرق بها رتبة حظ ثاني. لا يكون من الثاني ولا هو يهاب عجل من الثاني والرابع هذه المسائل مفصلة طب العدل المسائل لما هذه المسائل تكون ولا حدث إليه تختصر وإن كان أجهر بالتعليم كان مين كان إخوة يعني أم وعنان أبو العلي أو كان أجهر في فرق فقط طيب الأم والثلاث أبناء المالك أو كان أجهر في فرق التعليم في الغرب إذا كان جميعا فهو مختصر المسائل فلا أحد إلى تطويرها ولا تعلم بالطعم أثار بني ثم لا تلاحظ بعد واحد حتى لو قال ثلاثة ثم على الطريقة المتعان الطريقة الحاجة الأول هذا الباقي ثم رجع في هذا وصلى على ثلاثة ثم على الطريقة الثالثة وانتهى الأمر على هذه الاحتفال لأنه هو المرات الأول وهو المرات الثاني وهو المرات الثالث ثلاثة لا فرق بينهم الانتفاض الطريقة لهم إذا لم تسأل من عدد من شيء وهذا لا يفعل فيها فرق ثم تحل تعظيما كان يكون قال يقول عن أفراد بعيد والفرد لأنهم ثم يقول فائدة بطرائق ثم سأل شيء أنت فعلها أفراد بعيدهم مرة تحل تعظيما نعم فلا أعلم إذا نشاول وعند قال صوتي عمي كلا وصوتي عمي كلا وصوتي عمي كلا وصوتي عمي كلا وصوتي عمي كلا وصوتي ما كان يفعل بذلك في الله ما لا عقبه ولا تدرد ولا تدرد ثم عشر بنات لا بد ان ينفع الانفاق حتى يجمع اخوانه فرد وحده خلص في الام لا تواحد بعد واحده بعد الاخوان فكيف له اخوان ومرده خلصت له الزغل لان الله كويس وما خلص على فضل وقرابات فلكن هو عاصم صلى الله عليه وسلم فلا تقدم حديثه سواء الذي هذا الجاهل منك لامها فلا تسلها بشاءه منها فلفق على ان بعدت على الله وردها عليك المراد فهو مسلم جميعون يسرد وضرب فوسوق الجارحه فانتهى المراد لا تعالى وجهين يسرد وضرب مسرد وضرب ومسرد وضرب ومثل هذا قال وأن يبدأ يستعطي ثلاثة يوم ثم يعلم وليس مصر يستعطي ثم لا تعلم حسرة كل يوم ثم يعلم إلا ما سوى أحد بعد واحد تعجل على الأحيان أو ثلاثة اتفرطيت دورا على عدد الأسر ضروا وعشيدا وقد يكون الأول في الأول بطر وقد يكون في الأول بطر لا أو أكبر كما لا مات شخص عن زوج رابطة عن زوج أو صديقة أو كل عد ثم أنت كما تلك وتمات شخص عد لعبات لما تنزل تنزل فيها فلن تنتصر تنزل تنزل من مصر الأولى الثانية ثلاثة شخص من مصر الأولى الثانية ولا حد إلى بعض الثلاثين لا ثم نافل ثم في الصفا ثم سبعا ثم نوافل سبعا ثم نوافل سبعا ثم نوافل سبعا ثم نوافل سبعا ونزل في النصف ونزل في النصف ونزل في السدس وعلفة يسير من أول أكبر إلى سنة ثمانية وقمر إيانا ونحن شاء سبعا سبعا من ضعيفها من الطالة الشبه بشأن العين فإن هذا الأولى قلن بشأن العين فإن رفية الطالة فاتصل من سبعة لأن الطالة فاتصل من سبعة فإن على طالة كمان هو أحد فيما وسط عالم وأن الحال الثاني والحال الثاني إن شاء الله يروح على جانب قال أفضل نقول العلم هذا واحدا بعد واحد أنا مطعم وحشة كيف تقصد أشمع كيف يقول لك جنبين ثلاثة الله يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب أنه يطلب لا لا هذا لا لا واحد لا لا واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الله أنا فاهم أنا سبعة فلوس زوجة من الله الزوجة عن سبعة فلوس من الله واحد من الله هذا ملك يوم اثنين كيف تصل تلقى الله من أول الله من أول الله من أول من شنو هنا ما كنت زعلت من زوجي والله من زوجي كذا ما عليه ما عليه من كان يطلب الأرض بين درجات من لا يقول من أبيه ما يسمع فيه من لا يفهم من لا يفهم من لا يفهم من أبيه الأرض بينهم مشين وهذا إذا لم يكن له تحمل من جاب ما هذا هو الجاهل عشر بنات أو عشر أخوات ورفل أو عصبة ولكن مصرع يطلق الله أحد الله إلا بيجان يجب أن يكون دروس إنسان مرة وربه ربنا ما شاكوا بعد شعور إلا لأنه لا لا طعم التحفى لمن التوقف تعود إليه لا ما كان اشتركوا بالتوقف لأنه وكان الوضع الى ذلك والزوجة ليست أمه لأنها رائحة آخر لأنه من غيره ثم هلك أحد بني عمين ثاني عن ثلاثة وثالث عن أربعة كيف الأرض؟ أول النقص المسألة الأولى مو يعرفهم الله أنه ثلاثة من الأولى الثانية ليسوا ورحة الأول لأن ورحة الثانية ليسوا ورحة الأول ان تكون يعني كل واحد نزل المشهد مرة شهر مشهد هنا مسكونا مشهد من ثمانية زوجة زوجة ثمان واحد زوجة الزوجة الأبن ثلاثة بعدي لا نكشف عليهم من أسرع من أنت شو اللي ضايع ما في أحد هذا ما يس ما في أحد ما يس ما في أحد ثلاثة ثم ذاك ما تزوج عن فيها تكون فرقها حتى ينتهي وإن كان يجب أن يكون هذا من هذا ومن هذا ومجهود من الأولى يضرب في مكانها وجميعها، ونصيبه من الثاني يضرب في اختها الميت الثاني أو اختها، ومن الوصول سهم في جميع الثاني يضرب أصدقها على ليها، ونصيبه من صاحب الثاني يضرب في أنت أقوى منها كمالك. وبعد ما ينتهى ذلك وتقسم على هذا ينظر كيف هناك من رسالة فيوم الدين كان عليه على المسألة وتقسم بين وضعه ثم ينظر بينها وبين اتهامه من الجامعة إن وافق اتهامه عليها انتهت وتخذ وقعها في الجامعة وإن لم تنقع فإما أن تبين وإما أن توافق فإما أن تكفتها وإما أن توقعها ثم هو موقع الجميع في جامعة الأولى فبلغ أخذ المسائل الثلاث وطرق جامعة الثانية وكل واحد له مصير جامعة الأولى ثم هو في وقت الثالثة أو ثقة تمامية كانت مضايلة وهم بعد مصير من خلال مصير الثالثة وكل واحد من الثالثة الذي يدفع ثالثا في إخباني وعلمان يوقع في وقت شهامه أو جميعها عند المضيئة وكذا إذا كان يجب أن تقابع إذا لم يسأل المستقلة وتكتب على ورقة ثم ينظر بينها وبين جهامة فإن كثرت تحل المصحف الجامعة الثاني وإن لم تنقسم أجل التواقع أو الجميع ورقة في الجامعة الثانية من الضلط تكتب لهم الثاني وراء جامعة الثانية ثم يقال نقيم الأموات في جامعة ثانية إذا في جامعة مسألتين إصلاح المسائل فهو في وقت الثانية هو الجميع وقت الجامعة الثانية ثم يخل مصير المسلمة من المسلمة الرابعة فهو في اتهامها ووقتها وهكذا وهذا بحسب جوانب الجامعات يحتاج إلى جدول لأنه ينسى حاسب يحتاج إلى جدول قلت فيه الأولى الثانية والثالثة والجامعات حتى لا تجتمع الأمور نوع جدول الجدول الأول في مسألة الأولى اجتهام والجدول الثاني في مطلوبهم في المصح والجدول الثالث في مطلوبهم من الجامعة الأولى ثم الدرجة الرابعة الثانية أو الجدول الرابع مسألة اجتهامهم ثم الجدول الخامس يكون في الجامعة وآخر ثم ماذا عن الاجتهام لأن جلستها موشي بعضها الأراء يحتاج الحاسم إلى هم عن جدول هم يجري ترتيب ولا ترتيب لو أنا هم جلست هو لا بد من يضع ضبط الحساب والحذر من الأمراء والمناسخات إنما أخذ لها باب بما فيها من الإشعار والاشتباه عند كثرة المشايخ وإلا فهي مبنية على ما تقدم في أصول المسائل التعقيب والضروب والحجب هي موجودة في المسائل السابقة والعرفة من أتقن الضروب والتعقيب والحجب عرفة إشابها وأمكنه يحسبها بأي طريقة عرفة من المقصود وصول إصلاح من حقيمة ظاهرة بأي طريقة لأخذ الطريقة من ثلاثها الضروبين وأضعف إشابها يكون أنبط له وأنا بعد عن الضرب وإن كفر في الأموات احتاج إلى عقد ذلك المستقل بيان خطة الحسابية وكيف الخلل يضبط الحقوق وإيصالها إلى المستحقين وإلا سهلا نقول في المسائل التي تقدم في الأصول والتعصيب والحج فأنا ذاك المتقدم الأبواب المتقدمة عرف كيف يكفر في المسائل والمستقل فاحتاج إلى شيء من المزيد يضبط المسائل بجداول وليس فواعد التي شافها الضرورين حتى لا يبطئ الحسابة ويعتني هذا أمثلة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ولك هذه طبيعة المناسقة فرق بها ضد طرف ثالثة هو في مبعى المؤلف إن من خاب مسائل الحسابة في المناسقات وضبطها يكون ضربة ثانية يكون الفضل كبير يعني كثير ضروريين يأتون مسائل واحدة أو مسافين إذا كان فارسا لكن إذا جاءت مسائل كثيرة صعب عليه المسموح وصعب عليه وضع الجداول لها

أيضا وعن زوجة وإيه وإيه إنك ولا من ستة ولا زوجة جيد دور دور وإيه ستة نعم شهر زوج نعم هنا الزوج واحد الربع نعم لا الزوج من الربع وجدد وجدد على السنين سوف أن شاء الله لك ولا لك الله واحد نعم لأنك في أمم لأنك أمم شيء أمم وكذا واحد كذا واحد نعم نعم وجدد على كل شيء واحد من زوج الربع إذا سيد شمال ومن زوج الربع ثلاثة من زوج سبعة لمنها نعم باقي ستة سبعة لمنها لمنها نعم لمنها يعطينا ثم بعد ذلك نمر بين مسارها ومثل الثاني بين المثلة إذا من المثلة الأولى بين المثلة نعم كم مثلها؟ ثلاثة مثلها؟ 12 بينها ما؟ مواقع بالثلاثة؟ نعم كم شخص المسارة؟ أربعة نعم مظهر مثلة مظهر تثبت ويضرب ويأتين في المثلة نعم نعم الجامعة ركة أربعة سنة تطلع الجامعة هذا أهم ذلك الله الثاني والابن له واحد زوج إجلاء إجلاء نعم الأم وبنت ووحي جريفة فلم تكن تجهة ثم حتى ماتت البنت عن جدتها موجودة وعن زوج وابن مثلا الأولى من ستة نعم لأم ثلث واحد نعم والبيت لها النصف نعم والباقي من ستة بيتة والباقي نعم من ستة بيتة ثم راحت البيت من يدها جماعة نعم جدتها المقروة أيضا من ستة وعن زوج وإذ وعن هنا مثلا من ستة ولا غيره جد دور دور نعم شتى نعم شتى زوج نعم هنا الزوج واحد الربع نعم نعم زوج الزوج الربع وجد الجد على السبيل سواء كان من شهر لك ولا ولا كل واحد نعم إذا كان في أمم من كان أنت شيء أمم كل واحد كل واحد نعم نعم إذا كان في واحد من زوج الربع الأسر سوري كمان ومن زوج الربع ثلاثة ومن ذهب سلحة لمنها نعم دعي ستة سلحة لمنها لمنها نعم لمنها تعطينا ثم بعد ذلك بين مسارها ومثل الثاني بين المثلة إذا من المثلة الأولى بين المثلة نعم كم مثلها؟ ثلاثة ومثلتها؟ 12 بينهما؟ مواقع بالثلاث؟ نعم كم شخص المسألة؟ أربعة يعني المظهر مثلة المظهر

أم ولا يختلف الحكم ولا من غير الحكم؟ يختلف الحكم ليس في أبوه هو ليس أبا الله. وإذا هذا السؤال ثاني لا ما نسأل وش تقول غير في سؤال ثاني معنى بنت ربح ما فيها بنت هو بنت بنت شو تقولها يعني عن كبيرة مسأل عنها مسأل عنها ولا ما يسأل لا ما يسأل عنها هو محتمل أن تكون محتمل لأم وهو محتمل لما يسأل معه محتمل الله نعم نعم قد يكون محتمل لأم إذا كانت تكون لأم ما تبه ما تبه مع البنت مع البنت نعم أن له سؤال هل شقيقة أو لأم نعم لا شقيقة كبيرة لكن كبيرة أقول هنا شقيقة ليه بس لأم كبيرة حرص تعقيد أقول هنا شقيقة ليست لأم ايه وإسلام لك أكمل من يهود والهود من أربعة من الزول الزول ربع واحد والبنت البنت النصف اثنين والباقي والباقي تعقيد للكبير والبنت اللي هو بالأخيها لا شيء ولا ما لا شيء مش هو بالأبن الأبن هو مش هو بالأخي لها ابن الأبن ابن لا مش هو بالأخي لها نعم يريد ولا ما يريد ما يرث إلا تعطيب لكن هنا الأخوات مع البنات عصبات تحجوب الوقت أجل نعم من ذات أخيها نعم محجوب من أبن أبن أبن أبن أبن أبن أبن أخ نعم والوقت طيب فهذا مسألة لهم أربعة وسلامها أربعة مقاسمة عليك مقاسمة نعم من زوجها واحد من سهامها ولبنتها اثنان نعم ولوقتها واحد واحد فحد مصحة الأولى نعم تقرحت يخير من مصحة الأولى حسن قال البنت الأولى خمسة من الأولى بل من أثنى عشر بل نعم هو الزوج واحد والبنت الجديدة اثنان بل نعم والزوج الاثنان على السابق والنبي واحد ثم اثنى عشر بل نعم ينفق إن شاء الله ما أقول لك هذا الأم وبنت وأخي شقيق ثم لم تكتب التركة حتى ماتت البنت على الأمور على هم مثلا نعم مثلا يعني إدتها وعن ابن بس بس أخوانا أولا من ستة أولا من ستة واحد والبنت هناك والباقي اثنان نحش شغيل تعصيل ثم ماتت البنت فيها كم ثلاثة نعم الشامل هي ثلاثة نصيفة عن جدتها اللي مثلا نعم في جدته ولا لا؟ نعم جدتك أم أمها سامية أنت جدتك أم أبيها سامية لك نعم نعم وعن ابنها في مسألة من؟ موسى التخيل وش من الجدة؟ صف واحد ولد تعصيب طيب مسألتها ستة نعم وسهامها ثلاثة نعم شو بينهما؟ مقسمة ولا غير مقسمة؟ مقسمة باثنين واحد من الوقت الثاني باثنين ولها من الثاني واحد في وقت الشهر واحد وواحد طبعا جميع ثلاثة صلها ثلاثة صلها بدأ ثلثوبة من الثلاثين من بنتها وبنت بنتها أو بنت بيها نعم ثلاثة وبنتها ثلاثة ولك في يومك كم اثنان من الأولى من الستة الأولى من اثنان تضوى في وقت المثال اثنين الأربعة نعم صار هي الأربعة نعم طيب هي سبعة نوع سبعة نعم ومن بدل المرأة ما يشهد لها وأنا خمسة من الثانية في وقت سهامها واحد بخمسة نعم خمسة مع سبعة كم الجميع 11 ثم اثنان 11 في جافية ضمنها ثلاثة ولك أربعة ومن المريسة أيضا خمسة نعم نعم نعم إنها نكالة الزوج وزوج وزوج الإبن لمن تصل التائكة حتى مات في الزوج عن زوج وعن زوجين معنى المثلة المثلة الأولى من أربعة الزوج ربع واحد والبنت النصف اثنان والداخل وابن الأذن فاحم والبنت شوف كيف قررت هي لها اثنان اثنان شوف كيف عن زوج وبنتين وبنتين وين في المثلة اثنان صحيح. من السؤال؟ حول الزوج الأول. هل هو عبد لها؟ يحتم؟ نعم يحتم. نعم. وعبد لها. من ابن من أخيها؟ نعم طبعاً. يحتم من أخي النوم أو من أخي شقيق؟ نعم نعم. نعم. كان من أخي النوم فلا وارد. نعم. كان من أخي شقيق. نعم. من أخي شقيق. يحتم من أخي. كان من أخي شقيق مات عن زوج بنتين وأبيها وأبيها نعم فكيف كان زوج وبنتين وأبيها اللي هو زوج الولد فرقة اثنين نعم نعم شو بنتين البنتين هي الثلاثة ثمانية ثمانية والزوج الزوج الربع والأب والأب والأب له سدس نعم عالت نعم عالت نعم لا من ثلاثة عشر ومن أكثر من الأخبار من عندها خرجت ثمانية أربعة الأولى زوج بنت وابن زوج ولد نعم من أربعة من أربعة نعم وفي هذا عشرة كم؟ عشرة في أربعة اثنين وخمسين من أصبح في الجامعة نعم لما وشي من الأولى أخذته مهروبا في الجامعة الثانية كلها نعم بين أربعين نعم ولما وشي من الثانية أخذته مهروبا في الثانية مليها نعم نعم نعم نعم الأولى واحد الزوج الأولى واحد في الثاني ثلاثة عشر نعم وله من الثاني بثلاثة أبل له من الثاني بثلاثة له سدس نعم نعم له في اثنين وأربعة أربعة مع ثلاثة عشر سبعة عشر ثلاثة عشر وثنتين نعم في الجامعة نعم الأولى واحد ثلاثة البيضاني ثلاثان ثمانية في جهامها ستة عشر مع زين مع أربعة ابن المرضى ثلاثون عندك المرضى ستة عشر المرضى ثلاثون للأب والأخ

ومن زوجته فهم ايه؟ ايه هم الأم؟ ما في شيء مدين هنا من مش عالة هو من أبنه ولا من أبنه الآخر مش عالة ولا مش عالة محتمل محتمل منها بالابن محتمل منها بالابن من زوج الآخر المرأة مين؟ هو ابن أبنه هو ابن أبنه وزنت لها شيء بنت المزوج؟ لا بنت معنية كبير مش شو نفهمين؟ لا يقول بنتها النصف نفهمين شميل؟ بنتها النصف فروض ولأبن الابن باقي صحيح صحيح صحيح صحيح ثلاثة من اثنين وشهام هو أربعة يا أسمع أربعة بنتها كان والابن بيه؟ لا صحيح صحيح ثلاثة المقحة الأولى كذلك مثل المقحة الثانية هم صحيح صحيح ثلاثة كلها راح من ذي عيون نعم ما شاء الله عرفت المسألة هذه صورتها وش اللي جسمع بعيد قبل ابن ثم ماتت البنت أنا أب وأم أمين طيب وأبيها وأمها أبيها وزوج وجد فيها أم أمها نعم وأنتم ما تزوج عن بنت وابن ابنه نعم هذه المسألة بحالها نعم لكن البنت المطلوبة عندها زوج لما تتعلم عن زوج وعن بنتيها وعن أبيها وأم أمها ماذا أنت من؟ وش الزوج؟ الزوج ربع ثلاث طيب ومن كيها؟ من كي لهما ثمانية ثم ثانية؟ نعم وأبيها؟ له ثلث ثمانية وأم أمها؟ ثلث ثمانية على كذا؟ ثمانية كم عليه غير بعض وثلاث كم يجب خمسة عشر وسهام وها ستة نمر بين سهامها ومثلثها نعم وفق مسألة كم هو خمسة نعم وفق مسألة كم خمسة نمر في أصلها نعجر ستين ونصح وهي جامعة نعم من له فيها من ولا أخيها وظوبا في وقت الثاني في وقت الثاني نعم في وقت الثاني وفي وقت الثاني هذا عبد في عبارات معه حتى لا يستقيم في الدين من له شيء من الأول أخذ هو مظلوما في وقت الثاني خمسة ومن له شيء من الثاني هذا مظلوما في السهام في وقت السهام تجميل نعم طيب ما شاء الله من القوة تلك الله ثلاثة ثلاثة نعم في وقت الثانية خمسة كم خمسة هذا من الأولى من الثانية وش له اثنين اثنان لأنه أب الثانية نعم كم له اثنان نضرب عن اثنين وقت السهام أربعة أربعة ناخذ تسعة عشر تسعة عشر أنا أقول من زوجته ومن بنته ساعتها سهمة والأم وشها من أولى اثنان اثنان من أولى في وقت الثانية خمسة عشر ولها من الثانية اثنان نعم نعم في وقت السهام اثنين أربعة في الجميع أربعة عشر صار لها من بنتها وبنت بنتها أربعة عشر نعم تضاف إلى 19 زوج في الجميع 33 نعم 33 نعم مرات نعم من 60 نعم وابن ابن وش في الأولى؟ واحد في الوقت الثاني خمسة خمسة يعني خمسة مع 33 38 نعم وابن الثاني من ابن الابتسام بقي الثاني زوج المرأة زوج البنت نعم. زوج البنت من ثلاثة في شهانة في موقع شهانها اثنين ثلاثة اثنين ستة ستة نحن ثلاثة ثلاثين أربعة وأربعين مع المعرض المثال نعم كم لهم ثمانية ثمانية في موقع شهانة اثنين ستة مع أربعة وأربعين ستين كمل نعم عشان ثم تريد الزوج ذكرت رميك الثالث منهم عن عن بنت وعن بنت الاهل الاولى منهم الاهل الاولى هو بنت الاهل منهم ما شاء الله من اثنين نعم من بنت النصف ولا باقي من الان لبنت كم هي ذات ثلاث ثلاثين من الزوج تعتاد من الزوج نعم نعم من الأولى ثلاثة في خمسة وخمسة عشر ومن الثانية اثنين في اثنين وأربعة تعتاد نعم ومسألة اثنين قاس ولا مائل ولا مائل إيه بس توضع المسألة الآن في الأولى في الجانب العاشر الأولى ستين ومائتين ونفتح مسألة ثلاث نعم نعم من له شيء من الأول من الجامعة الأولى أخذه مرغوبا في الثانية زين أيوه ومن له من الثانية شيء أخذه مرغوبا في شهام مرغوب 19 أيوه نعم ما شاء الله ولهذا كل كثرات تحتاج إلى جدول نعم نعم في الأولى 14 في الثانية زين 28 ما شاء الله ولا الأولى ولا بي نعم الشف الأولى واحد في خمسة وخمسة في خمسة نعم خمسة في الثاني اثنين عشرة مع 28 38 وجدة اللي أمه في الأولى كلا 14 نعم زوج ابن نعم زوج ابن يعني من ثلاثة اثنين في اثنين اثنين في اثنين اثنى عشر على كل حال تحتاج الى تأمل لو جدولها وتقسمها ان شاء الله بعد سنين تأمل فضلها جدولها وتقسمها بعد عرفتها كلها صورتها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ثم لك الزوج على اثنين ابن وزوجة ومن في المسألة ومن عيني وبنيت وبين ابنه الموجود ثلاثة وعليم وزوجة نعم والباقي سبعة البنين وبنتين ثلاثة عليهم ثلاثة بني وبني لكل ابن إسلام واحد بعد هذا الأمر وبين مسابه واتهام شامه واحد مسابه ثمانية نعم باين نعم باين كلها في الأولى أربعة لكم

ولزوجة الثانية واحد إشان ولد واحد ولكل ابن من المريخ اثنين وبنت كل واحد اثنان في واحد كامل واحد واثنين وبنت واحد واحد وكل ابن اثنين وبنت واحد خمس مع اثنين سبعة نعم الزوجة واحد في واحد واحد وان ابنين أربعة وبنت واحد هل ستة مع ستة وعشرين كمت وأب وبنت وزوج وأب وعن بنت وابن بنت وابن معنا في المسألة انتصال وطن نعم نعم وبنين نعم وبنين وامل بش وبنين ونحن حتى ما عرف العم وزوج وعبد بنت وعبد طيب وبنت أنا في انتصال وبنين لها عن بنين حال معي كلام بني خطر ما تكلم عن زوج وعبد وبنت وابن وابن وابن نعم موجودين وبنبن إن كان ميت الأول ذكر دون أولاد ابن أولاد ابنها هل نشأت ولا ذكر من نشأت ولا من كم؟ المصطفى من أم بنتين ولا بنبن من أم؟ نعم واحد وبنتين أربعة وبنبن فالمبالي التعفيذ واحد ومعنى خسر أم عن زوجي وأب وأب وثلاثة زين وبن ثلاثة زين وبن ومن في المسألة الأولى يعني إيش مسألة من؟ هم زوج من أربعة فيها أم فيها زوج فيها أولاد ألو ماذا عن زوج وأب وأب ثلاث من أجل نعم يزول يزول والأب والأب السبب نعم بقي سبعة بقي سبعة نعم ثلاث بني وبني